الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع النهاردة في خواطر الإمام ابن الجوزي. النهاردة معادنا مع الخاطرة رقم 114 من الطبع اللي معانا، يعني اللي احنا ماشيين عليه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره عليه مقصوده، وقد رأينا من كان شرها في جمع المال فحصل له الكثير منه، وهو مع ذلك حريص على الازدياد، ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصود. وكم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه، كما قال الشاعر: قدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. الحقيقة الخاطرة دي طويلة، وأنا دايما في الخواطر الطويلة ما بيبقاش في مساحة زمنية كافية إن إحنا نقراها ونرجع نشرحها، فعلى طول أول بأول بعلق عليها يعني. وخصوصا ان الخاطره دي ماشيه مع الخواطر اللي هي بيبقى في نوعيه من الخواطر كده ابن الجوزي بيجمل العباره في الاول وبعدين يبتدي يفند بقى ويشرح. فلو استطعنا ان احنا نحسم العباره الجامعه في الاول هنبقى فاهمين الجو بتاع الخاطره بيدور فيه. العباره الفاتحه لهذه الخاطره هي الجامعه ليها، وهي اللي بيدور ابن الجوزي في فلكها في أكثر من مثال، اللي هي قضية أنه الإنسان لما بيبقى عنده شره شديد أكثر من اللازم ما بيحصلش حاجة بسبب تشتت نفسه بكثرة شره. يبقى هو بيقول: رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره عليه مقصود. الإنسان الطماع قوي، الحريص قوي على الحاجة بزيادة، الناهم قوي أي حاجة بزيادة، أحيانا من شدة نهمه للأشياء يضيعها على نفسه، ولا يبقى حصل بلح الشام ولا عنب اليمن زي ما بيقول، من كتر الشره عايز وعايز وعايز وعايز وعايز ما يعرفش يعمل حاجة ولا يستفيد حاجة باللي كان عايزه. وهو ضرب مثال الأول مستقر ومفهوم، وهو للأسف أكتر مثال إحنا محتاجين نتكلم عنه، يمكن أكتر من المثال اللي اتكلم عنه ابن الجوزي يطول، لأنه إحنا في زماننا بنقابل المثال الأولاني اللي ابن الجوزي ضربه كمثال، يعني رماه كده بس للمثل. هو في الخاطرة ضرب مثالين، مثال بجامع المال ومثال بجامع العلم أو جامع الكتب، يعني إن صح أن نقول في اللفظة، يعني مثال جامع المال ومثال جامع الكتب. قال مثال جامع المال سطرين ثلاثة وجري، لأنه هو بيثبت منه المعنى علشان ينتقل منه للتعريج على الكلام عن جامع الكتب والنصوص بشاره من غير إفهام. لكن الحقيقة إحنا في زماننا معوزين قوي برضو إن إحنا نتكلم عن جامع المال، لأنه يعني هو ده الأغلب في الشرح في زماننا عن اللي كان موجود في زمن ابن الجوزي. يمكن الشرح في زمن ابن الجوزي كان للروايات والنصوص والكتابات والمنسوخات والطرق، فكان في شرح في هذا الاتجاه، علشان كده هو أطال النفس في الخاطرة على يعني إيه تظبيط همة طالب العلم في توجيهه للأنفع في طلب العلم، وما يبقاش دخوله على العلم من باب الشره اللي هو يعني فيه غباء يعني، أو فيه قلة حكمة، أو فيه قلة دراية وفهم، أو فيه حتى هو. لكن هو ذكر مثال جامع المال برضو، وزي ما قلت أن ده يهمنا أن احنا نعلق عليه بشيء من الإسهاب برضو شوية، علشان هو ده أكتر حاجة بنقابلها احنا بقى في زماننا. يعني احنا ما بنقابلش قد كده الشارهين في طلب العلم، لكن بنقابل قوي قوي الشارهين في طلب المال. فهو ضرب المثالين دول، مثال الشره في طلب المال ومثال الشره في طلب الكتب وطلب الـ يعني المنسوخات والمخطوطات وما شابه. يعني مش عايز أقول طلب العلم لأنه مش هو ده طلب العلم الحقيقة يعني. والاثنين مثال على القاعدة اللي هو بيقولها، أنه الشره في تحصيل الأشياء بيفوت على هذا الإنسان الشره مراده، فمن كتر ما هو عايز عايز عايز عايز عايز يفقد التركيز، يفقد الترتيب، يفقد الأولويات، يفقد التدرج، فكده يعني هو عايز عادي وخلاص. المثال الأولاني اللي هو ضربه هنا بيقول: وكم من حريص على جمع المال ازداد في جمعه وتحصيله، ولو فهم هذا الإنسان لعلم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيل المال فقد ضاع منه المقصدان. الحتة دي صراحة مأثرة فيها قوي لأنها من أمتع ما بيقول. الواحد عنده شوية عمر، العمر ده هو المفروض ينفقه فيما ينفع، لما يبقى كل همه أنه ينفق العمر في تحصيل المال، لمن نستمتع بالعمر ولمن نستمتع بالمال. والمثال ده موجود بكثرة، يعني كم من إنسان من سن 25 أو 23 سافر بره وفضل بره 20-30 سنة يكحوش الفلوس ويبعتها، ويكحوش الفلوس ويبعتها، ويكحفش ويبعت، ويشتري هنا ويعلي هنا على أمل أنه هيرجع يستمتع باللي كحوشه، باللي بناه، باللي عمله، باللي لمه. لكن الحقيقة أنه بعضهم لما رجع كان خلاص ما فيش آلة يستمتع به، إيه بقى هو عاد في صحة، لا في صحة يجري على في الشاليه اللي هو بنيه، ولا يعوم في حمام السباحة اللي عمله، ولا انا شفت ايدين صدقا والله دايما الاكسسوارز والذهب والالماز شكلها جميل جدا، بس لما تشوفي واحده ست فوق الستين لابسه خاتم الماز، انا شفت المنظر ده في صوره على النت، وانا من بصيتي للصوره صراحه بكيت، يعني لانه ما فائده الخاتم اذا كانت الصوابع والايدين شديده الكرمشه بالعمر؟ عملنا ايه؟ عبال ما جبنا الخاتم كانت الايد مش نافعة تلبسه، يعني عملناه بايه؟ فهو ابن الجوزي بيقول كده: اوعى يكون حرصك على المال ينسيك الاستمتاع بعمرك، الانتفاع بعمرك. انت بتجري ورا الفلوس وعمال تجري تجري تجري تسابق الزمان عشان تكتر الثروة، بعدين عبال ما تتجمع الثروة تلاقي لا العمر انتفعت به ولا الثروة انتفعت بها، إنما شلتها بحالها كده بعد ما كحوشتها ولمتها وكان تمنها عمرك، شلتها بحالها كده وديتها لهم بالسلام. أحياناً بتبقى مضطر إنه عليك واجبات، عليك نفقات واجبة، إنما إحنا بنتكلم هنا على ما يزيد بقى على الإنسان، لأن إحنا بنتكلم على مرحلة الشرع. هو نهم للمال، حابب بدل العمارة عمارتين وبدل الفيلا فيلتين وبدل الشاليه واحد في السخنة واحد في الساحل كده، يعني هو عايز، وبدل الألماز يبقى حجر مش عارفة قد إيه يجيب أكتر وأكتر وأكتر، فهو شره للمال، فشره يجري ورا المال يجري ورا المال يجري ورا المال بيكحوش مال. بس للأسف الشديد لا منه استمتع بعمره ولا منه استمتع بماله، هو ده اللي ابن الجوزي بيقول عليه. فهذا الإنسان الذي ضيع عمره في تحصيل المال، بعضهم من شدة رغبته في تحصيل المال لا يستمتع قط. أنا سافرت سنة في السعودية وشفت نوعية من الناس اللي هو ما بيصرفش ساغ من فلوسه. أنا شفت ناس يجيب الفلوس كلها يشتري بها أرض، يجيب الفلوس كلها يشتري بها شقق، يجيب الفلوس كلها يشتري بها دهب وعمارات. طب وحركها تاكل امتى وتلبس امتى وتتفسح امتى وتشرب امتى وتعمل عمرة امتى وتتصدق امتى وانت مكحوش الفلوس ومجمدها؟ بعدين يقولك انا ما بحبش افك الفلوس، اصل الفلوس بتطير، خليهم مجمدة كده ببركته. يعني العيال عملت عمليات وما فكش الفلوس اللي ببركتها، جوز البنات وما فكش الفلوس اللي ببركتها، غرب العيال وما فكش الفلوس اللي ببركتها، هو عايز الفلوس تفضل ببركتها. وللأسف الشديد هذا النوع أكتر الناس استمتاعا به هم الورثة للأسف، وهو حي ما بيستمتعوش لأنه هو بيكحوشهم ومحافظ عليهم، إنما بعد ما يموت هياخدوها كلها ويهيصوا خلاص بقى. فهو بقى اللي بالنسبة له لا استمتع بماله في حياته ولا استمتع بعمره، إنما ضيع عمره يجمع المال يجمع المال يجمع المال، يبني العمارات، يشتري الأراضي، يشتري العملة، العملة الصعبة اللي بيقولوا عليها، يعني دايما يحط ماله عملات عشان ما يصرفش، لأن هو لو حط ماله بالمصري هيفك زنقة هنا هيصرف هنا هيلاقيه مطار، يقولك لا خليهم دولار خليهم ريالات خليهم يورو عشان ما يعرفش يفك. ها والاصعب واكتر بقى، واصعب واصعب خليها ذهب، اصعب واصعب خليها اراضي، خليها شقق، مش عايز يفك خالص. الاشكاليه ان انت عمال تكحوش تكح. انا بقول لكم في ناس، واظن انتوا في حياتكم شفتوا نماذج، اللي فضل 25 و30 و35 سنه بره، قاعد بره على ايه؟ تلاقيه قاعد في شقه متواضعه جدا وضيقه جدا، والنفقه بتاعته هناك على القد جدا، ولامم ايده جدا، عايش على يعني انا شفت مثلا ناس بره قاعد في اوضه بمنافعها، قاعد في حته صغيره كده، بتقول لك واحده جايين نعيش هنا، احنا جايين نقضي مهمه نجيب قرشين ونروح. المهمه دي ما بتخلصش، حضرتك بقالك 20 سنه هناك في المهمه دي، والعمر عمال يعدي، ولا منك استمتعتي بالمال ولا منك عشتي بيه. ولذلك بيبقى النوع ده هو البقره الحلوب، اللي بيتحلب وما بيشربش قلبه من حليبه، هو عمال يتحلب. كتير منهم مثلا يبقى مقيم في الغربة بقاله 20 سنة، والمدام قاعدة هنا هي والعيال، وعمالين يأكلوا ويتفسحوا ويشربوا ويشتروا ويلعبوا ويهرجوا، وهو عمال يعلف من هناك. وتبقى حياته عبارة عن مطحنة، يعني بيتعاصر عشان هم يشربوا. ده طبعا لو هو مبحبح عليهم، إنما ممكن كمان يضيف إلى هذا تقتير على نفسي وعلى عيالي، ويبقى يوم السعد والهنا يوم ما يموت بالسلامة ويورثوه. هذا النوع من البشر اللي هو كل همه ازاي يكترها، ازاي يكبرها، يكبر الثروه يعني، ازاي يكترها، ازاي يضعفها. ده ابن الجوزي بيشنع عليه وبيقول لا، هي الحياه مش جايه عشان كده. خدي بالك عشان ما حدش يفهم الكلام غلط، ابن الجوزي من اكثر الناس اللي حثوا الانسان على التكسب، على الاستغناء، على انه يكفي نفسه، على انه يبقى عنده ما يعينه ويحفظ ما واجب. انما هو بيتكلم هنا على الاكستريميتيز، او الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني المغالين في التعلق بالحرص على الكسب. يبقى كانه هنا بيقول لي لما بقول لك تكسب، بقول لك تكسب بالمعقول من غير ما تضيع عمرك. يعني لما بقول لك اشتغل، بقول لك اشتغل بالمعقول. لما بقول لك حوش علشان لما يبقى عندك حاجه معوز، او عندك ضعف، او محتاج تشتري حاجه، او محتاج تنفق على نفسك او على غيرك، بقول لك برضو بالمعقول. مش معنى ذلك ان انا بقول لك يعني اجعل نفسك عباره عن يعني بهيمه مربوطه في ساقيه، وعمال تجيب تجيب تجيب تجيب من غير ما تستمتع او تنتفع. تبقى انت كده زي المثال اللي هو ضرب، بيقول كدودة القزي ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. حقيقة ان اللي بينتفع بتعب دودة القزي هو الناس اللي بياخدوا الحرير بتاعها وينتفعوا به، هي نفسها ما انتفعتش بأي حاجة من اللي هي عملته. وكم من انسان في دنيان حوش قوي قوي قوي وما انتفعش بحاجة من اللي حوش. يعني هو كان عايز يقول انه شدة انشغاله بالتحويش، الشره في التحويش هو اللي ضيع. هو لو كان بالمعقول بيصرف بالمعقول وبيعين ما يتبقى بالمعقول وبيدخر ويخرج حق الله في المال بالمعقول، كانت الدنيا هتبقى كويسه. انما هو حريص شره، انت عارفه بقى اللي هو المغالي في الحرص. هو ده المثال اللي بيضربه من الجوزي للانسان اللي بيفكر بهذه الطريقه اللي فيها غلو في التعلق بالاشياء وغلو في الحرص على الشيء، فيفقد الاستمتاع بالشيء من كتر ما هو بيغالي في تكسبه والحرص عليه. شبه ابن الجوزي ده برضو موجود في زماننا بكثرة، اللي هو مثلا التعلق بالجمال. الإنسان يحب يبقى جميل عادي خالص، وأي وخصوصا النساء تحب تبقى جميلة يعني، بس أن تكون في شرح في التعلق بالجمال بيفقد الإنسان فترة الاستراحة اللي تخليه يبقى جميل. وأنت بتشوفي نماذج من الناس يطلع من عملية تجميل يخش من عملية تجميل، يطلع من مش عارفة ماسكات إيه ودورات إيه وتمارين إيه، وهيلحق ويستمتعوا بالجمال اللي هم كانوا عايزين لنفسهم إمتى. واحدة عايزة تبقى جميلة مقضية عمرها كله جيمات وتنطيط وعمليات تجميل وماسكات ومش عارفة ذهاب إلى صالونات إعادة بناء جسد وإعادة بناء بشرة وإعادة بناء شعر، ده بقى القصة يا أختي في حد ذاتها بقى قصة سودة. على إيه بقى؟ أنت كده مش هتلحقي تستمتعي باللي أنت عايزاه أصلاً. هي الفكرة في كده إنه الإنسان اللي بيبقى شارك في تحصيل الشيء مش هيلحق يستمتع بيه. مثلا برضه واحد شاره في تحصيل الاكل، بتشوفيها احيانا في رمضان بالذات، الشاره تلاقي على المائده عنده 50 60 صنف محطوطين على المائده، ما لحقش ياكل ولا واحد منهم، هو لحسه من كل صنف وخلاص ما عادش قادر. يمكن لو كان عمل صنف حلو او صنفين حتى هياكل، انما ست سبع اصناف انت هتعدي عليهم طبس ومش هتلحق خالص، وممكن يكون قضى في مقابل هذا اليوم كله بتعمل ما يشبه هذا الشره الشديد للطعام. هي الفكره في كده اللي ابن الجوزي عايز يقوله، بيقول اوعى تكون شره بما يضرك فتضيع بشرهك الانتفاع بما اردت ان تحصله، انت عايز تحصل حاجه عشان تنتفع بيها، ما يبقاش التحصيل لزاد التحصيل، بتجمع للتجميع، لا انت بتجمع لكي تنتفع. فلو جمعت وما انتفعتش يبقى عملت ايه؟ جمعت الفلوس وما انتفعتش بيها، عملت ايه؟ جمعت الاكل وما اكلتوش، عملت به ايه؟ جمعت الادوات والآليات وما استعملتهاش، عملت بها ايه؟ ما عملناش بها حاجه. هو بيضرب المثال ده، وانا الحقيقه المثال ده يهمني ان احنا نتكى عليه قوي، لان احنا في دنيانا في حاله من الشره رهيبه وخصوصا للمال. يعني كان في فتره في شره للمال قوي قوي وما زالت، ودلوقتي كمان ظهر شره رهيب للشهادات، يعني حاجه غريبه جدا، الواحد عايز ياخد شهاده واثنين وعشرة وعشرين والف والفين، وانا بشوف ناس بتاخد شهادات تعلقها بس، يعني تقول لك عشان يبقى معايا، يعني يبقى معايا كل انواع الشهادات. يعني الشره متنوع ومتعدد، والمفروض الانسان يسال نفسه قبل ما يجمع الحاجه، انا هستفيد بيها، انا عايزه، انا هنتفع بيها، يعني حاجه مفيده فعلا، ولا بجمع للتجميع وخلاص عمال اجمع اجمع اجمع؟ لا، يعني انت كده بتعطل على نفسك. يعني انا كنت قرات عن اخوين في بلد من بلاد الكفار، يعني كان عندهم شره تجميع الاشياء القديمه، من شده شرهم لتجميع الاشياء القديمه ما عادش في بيتهم مكان ما فيش فيه اشياء قديمه، لدرجه انهم في مره من المرات دخلوا في حجره من الحجرات اللي موجود فيها الاشياء القديمه، فوقع كومه من الاكوام وقفلت عليهم الباب، ما عرفوش يفتحوا، ما عرفوش يشيلوا، ماتوا جوه بيتهم باشيائهم اللي مجمعينها بشره. هنا برضو ابن الجوزي بقى بينطلق من قضية الشره الغير نافع ده، هو لأنه ليه غير نافع؟ لأنه أنت شره لتحصيل الأشياء بقطع النظر عن الإفادة مش هتستفيد منه. فهو هنا برضو بيوجه الإنسان للقضية الأخطر بقى، وهي إزاي الإنسان يضبط نفسه في تحصيل العلم. هو يمكن دي ظاهرة موجودة ومن أيام ابن الجوزي أهي، وهي موجودة وفي زماننا موجودة بكثرة جدا، وهو أن الناس عندها شره لتحصيل أكبر قدر ممكن من الدورات والشهادات والسيرتيفيكيهات علشان يبقى درس كذا ودرس كذا ودرس كذا ودرس كذا. وبعض العلوم أنا أسأل وأقول وحركة تستفيدي منها فيه، وحركة تعملي بها إيه، فين جدولة حضرتك للعلم؟ يعني أنا لا أنسى مثلا كانت واحدة من البنات الفضليات اللي أنا بحبهم، هي درست ما شاء الله الله مبارك القرآن وخدت إجازة وخدت سند ومش عارفة، بعدين اتصلت عليا قالت لي يا دكتورة أنا عايزة أخد قراءات، إيه رأي حضرتك؟ فقلت لها درستي أوليات العقيدة؟ لا. درستي أوليات الفقه؟ لا. طب تاخدي قراءات ليه؟ يعني نفرمل بقى قراءات ونفرمل بقى تلاوات وناخد أبجديات المعلوم من الدين بالضرورة، يعني إنما هي الشرف في الدخول في متسلسلة العلم من العلوم، فالدخول في هذه المتسلسلة من العلم من العلوم يعمل للإنسان شرف يبتدي عايز يجيب كمان يجيب كمان يجيب كمان بقطع النظر عن هتنتفع بيها ولا لا، درجة انتفاعك هي عاوزك أنت ولا ممكن تبقى عاوز غيرك. خدي بالك القراءات ده علم، لكن ممكن غيري يبقى هو بالنسبة له علم أولي ضروري، لكن أنا ما هوش علم أولي ولا ضروري لأني عندي علوم أخرى متوجبة ومتعينة وأنا لسه ما عرفتهاش. فالحتة دي اللي ابن الجوزي خد فيها بقية الخاطرة كلها، ومش خد بقية الخاطرة يشنع بس، لا ده بدأ يتكلم على جدول الطالب العلم، يعني بيقول لنا من خبرته ازاي طالب العلم يجدول حياته. والحقيقة انا كان ليا محاضرة دايما بقولها بعد رمضان، لانه انا بعتبر السنة بتبتدي من بعد رمضان وبتنتهي على رجب كده، السنة العلمية يعني اللي احنا بندرسها. على أساس بيبتدي الإنسان يحط لنفسه الخطة السنوية التعليمية ويبتدي ينفذها، وما فيش مانع يكون عنده قبل منها خطة عمرية، يعني في عمري كده وطموحاتي العمرية هتعلم إيه وهتعلمه إزاي. الأول ابن الجوزي حذر الناس اللي بيحصل لهم هذا الشره في اللاشيء، فقال: وكذلك رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها، وقد دأب أهل الحديث ينفقون وكدأب أهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر ثم ينقسمون، فمنهم من يتشغل بالحديث وعلمه وتصحيحه وعله لا يفهم جواب حديثة ولعل عنده للحديث أسلم سلامه الله 100 طريق. في الحتة دي بدأ يتكلم على قضية بقى العلم، وأنه طالب العلم لو مش حاطط لنفسه جدولة لمنهجيته في طلب العلم وإيه الأولويات وإيه علوم المستوى الأول اللي لازم يحصلها، ولما يدخل على المستوى الأعلى ياخد إيه، ولما يدخل على المستوى الأعلى والأعلى ياخد إيه، وهل يسع أن يمشي في حارة واحدة كده يجيب آخرها وهو في بقية الحارات فاضي تماما، زي ما أنا بشوفه أكتر مجال شفته الناس مقبلة عليه وعمالة تكمل في الحارات بتاعته هو مجال القرآن، حفظ وإسناد وقراءات ويعني تدريس بقى، وبتدي تعطي إسناد وتبتدي تعطي قراءات وتلزم الناس وتعلم متشابهات، وهي في بقية العلوم اللي هي أهم وأخطر من علوم القراءات أو المتشابهات أو ما شابه، ميح بمعنى ميح. فدي استدراج، وهو بيقول شبهه اللي موجود في شبهه في زمانه بقى اللي هو كان عندهم شره الأسانيد والطرق، يعني الواحد مثلا يسمع عن شيخ بيحدث يروح ياخد منه ايه الشيخ الفلاني حدثني بالكتاب الفلاني، يوم كتب عنده الكتاب الفلاني حدثني به الشيخ الفلاني، نفس الكتاب بيحدث به شيخ تاني يروح واخده منه. طب ما انت خدته من الشيخ، يقول لي لا تنوع الاسانيد عشان يبقى معايا في الكتاب اسنده 3 و4 و10 و20. يعني انا شفت ناس برضه في الطريقه دي تقول لي مثلا ايه هي معاها اسناد في القران فتقول لي لا انا عايز اخد اسناد من الشيخ الفلاني، ليه؟ تقول لي عشان ما شاء الله سنده عالي. يعني احنا دلوقتي ما عادش، احنا في الزمان ده قضيه السند العادي ما عادتش فرق قوي، وخصوصا في سند القرآن عشان تبقى عارفة، لأنه سند القرآن إحنا ما عندناش تحقيق للرجال. أنا معايا الورقة بتاعت الإسناد أغلب اللي مكتوبين فيها ما عرفش عنهم حاجة، وهو أصلا فايدة السند في الجرح والتعديل للأشخاص الذين ذكروه، ولذلك القرآن أصلا مروي بالتواتر وانتهت القصة، أمال أنا باخد الإسناد بس توثيق. فخلاص انا خدت الاسناد والتوثيق، لزومه ان انا اجيب طريق تاني وطريق تالت وبعدين تحتال عشان تجيب من طريق شيخ شيخ او الشيخ شيختها؟ طب ليه تقول لي عشان ابقى راس براس؟ انت هبله، ايه النيه السودة دي كمان عشان ابقى راس براس؟ ابقى انا راسي براس معلمتي، لان زي ما هي كانت تلميذه عند الشيخ فلان انا ادركته وخدت منه القران. ف يعني طموحات تحس انها طموحات فيها عكاره، مش فيها نخاء التجرد للبحث عما ينفع والفهم انه ينفعك ولا لا ينفعك. فكان موجود هذا وموجود بكثره وموجود مع تنوع الصوره بقى، يعني يمكن كان في زمانه أغلبه زي ما بيقول كان ظهرت الافتتان بقضية الأسانيد وكتابة الكتب بالأحاديث بالإسناد المتصل، وكل واحد حريص على أنه ياخد الأحاديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيخه مباشرة، وكل مرة يبحث عن إسناد أعلى من الإسناد اللي معاه بقطع النظر عن فقه للأحاديث اللي بياخدها زي ما هو بيقول كده. فمنهم من يتشغل بالحديث وعلمه وتصحيحه ولعله لا يفهم جواب حديث، ما عندوش من الفقه في فهم الدليل ما يكفي انه يعرف يرد على مساله، لكن هو بس كل الحكايه حدثنا حدثنا حدثنا بس، حافظ، عارف اللي بيقول لك حافظ مش فاهم، حافظ ومش فاهم، وبيحفظها من اكتر وطريق وطريق وطريق وطريق، وزاد يقول ولعل عنده للحديث اسلم سلامه الله 100 طريق. ويعني هو كانه بيشنع، يعني بيقول يعني حديث بسيط في واقعه عين في قصه تختص باقوام يحرص على انه يجيب منها 100 طريق. طب ليه؟ ما كفايه طريق صحيح واحد يثبت لك الحديث، وقف بقى على ما يفهم ما يستفاد ما يستنبط، هو ده المراد وليس المراد ظاهر العلم. لأنه الظاهرية اللي في العلم أو المظاهر بتاعة العلم والتعلم بتضيع على الإنسان أنه ينتفع هو بنفسه، هو يبقى في تعليم ينفع وفي تعليم مظاهر وشو، ها. ولذلك ابن الجوزي بي بي يعني بي بيحذر من هذا النوع من المظهرية في التعلم. وزي ما قلت كانت في زمانهم المظهرية في علم الحديث على وجه الخصوص، بالذات مش علم الحديث كفقه وفهم، لا، علم الحديث كرواية وك اللي هو أسانيد واتصالها وعلو في الأسانيد وكثرة الروايات وكثرة العلماء الذين يأخذون عنهم وما شاء. دي فتنة الزمان، أشبه بقصة الأسانيد والإجازات والقراءات اللي موجودة في زماننا احنا، يعني من حيث العلم الشرعي. لكن طبعا لو خرجنا بره إطار العلم الشرعي هتجد في العلم الدنيوي حاجات كتيرة جدا، ودورات ومش عارفة ايه بيتاخد في الجامعة مش عارفة ايه، ودورات مكملة ودورات ابتدائية ودورات ثانوية ودورات متقدمة، وقصص يعني ما بتخلصيش. تقولي هنخلص او ما بنخلص، كل ما نخلص حاجة نخش في اللي بعدها، فيضيع العمر في اللف بين هذه الأشياء. يقول ابن الجوزي: ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها، لا من صحة حديثها ولا من فهم معناها. يعني هو بيقول في واحد صحيح ممكن يتشغل بالحديث وتصحيحه، لكن للأسف الشديد يستغل بالروايات أكثر مما ينبغي، لدرجة أنه هو يبقى عنده في الحديث الواحد ولا 100 طريق، وكان يغني طريق واحد بس فيه. طبعا تعرفين اللي درس مصطلح عارف يعني إيه طريق. الطريق اللي هو سلسلة الإسناد من الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في نوع كمان أسوأ من هذا، وهو بقى الأسوأ من هذا اللي هو ايه، اللي هو بيشتغل بالجمع ومن غير ما يفهم كمان، ومن غير ما يحقق ومن غير ما يدقق، وعمال يجمع طرق طرق طرق طرق. كان بعض السلف يقول يعني ايه، كتبنا وراء فلان وفلان ومن الاحاديث واخرجنا بها خبزا مضيج، يعني من كتر ما بعد ما كتبناه اكتشفنا ان هو كراوي مثلا فيه خلل او فيه اشكاليه، حديثه متروك، رحنا واخدين كل اللي كتبناه وطلع عنا فيه حرقناه في الفرن وسوينا عليه العيش، فأخرجنا به خبزا مضيجا لأنه يعني لم يكن مفيدا، ضيعوا الأعمار. وسبب تضييع هذا الأعمار عدم وضوح الاستراتيجية أو الخطة التعليمية في ذهن المتعلم. يبقى هو ماشي عشوائي كده، عمال يخش هنا ويخش هنا وينط هنا. وأنا شفت كتير من الأخوات لما تجيلي مثلا تقولي عايز أطلب العلم، أقولها طب درستي إيه، عندي كام سنة، وعضوهم مثلا تقولي حاجة و30 حاجة و40، طيب حضرتك درستي ايه بقى لحد دلوقتي؟ ما اعرفش، انا رحت اكاديمية مش عارفة ايه خدت فيها سنة، واكاديمية مش عارفة ايه خدت فيها ترمين، ومشيت مع الاخت الفلانية خدت معها نص كتاب، ومشيت مع الشيخ الفلاني خدت ربع جزء. هي المتنططون في الارض عمالة تتنطط. هو مبدئيا النوع ده انا اصلا الواحد بيبقى تحسي ان انت مقبوضه كده من التعامل، لانه الشخصيه بتبقى غلابه، يعني معناها ان انت هتبذلي وهتنطي برضه، فبتبقي يعني متربسه كده شويه. لكن انا بنصح واقول لها كفايه بقى اهمدي في جنب لحد ما تخلصي حاجه. يعني بعضهم قالت لي انا عايزه ادرس مع حضرتك، قلت لها لا انا مش عايزاكي تدرسي مع حضرتك، انا عايزاكي تكملي في اللي انت فيه، اعملي حاجه على بعضها، هاتي كتاب من الجلده والجلده للجلده ينوبك سواء. مش معقول كله تبقى عبارة عن أول صفحتين، أول جزئين، أول صورة، أول كتاب، يعني مش معقول. يعني الإنسان لازم يبقى له خطة في تعلم العلم الشرعي، سواء هتعلم المعلوم من الدين بالضرورة أو هتعلم لأصير طالب علم. وأنا قلت قبل كده في المحاضرة ويمكن ترجعوا لها، موجودة المحاضرة بتاعت الخطة السنوية في طلب العلم، قلت إن الإنسان لازم يحدد الأول هو ناوي يمشي في أنه اتجاه. في الجزء المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو المتوجب على كل مسلمة لازم تعرف أبجديات دينها، أبجديات عبادتها، أبجديات معتقدها، أبجديات فأمال كتاب الله عز وجل. وفي الجزء اللي فيه تبحر في طلب العلم. وأكبر إشكالية أنا بقابلها يعني بصفة شخصية في تعليم الناس اللي هو المستعجل على طلب العلم، فتقولي أنا عايزة أبقى طالبة علم وسخنة بقى وجاية حامية كده ولسه بنت في الكلية وسخنة وده، عايزة أبقى طالبة علم. طيب عايزة أنا عايزة أدرس تفسير كبير قوي قوي يا دكتور. أو لا أنا ما عنديش كبير قوي قوي في الأول، لازم ناخد الأول من كل حاجة حاجة صغيرة وبعدين نكبر. يستعجل ويجروا ويتململوا ويروحوا هنا وهنا وهنا، وفي رجاه وفي الآخر يعودوا بخفا حنين. خفا حنين يعني ما حصلوا قلنا على بالشام ولا بالأحياء، ما حصلت معلومة متصلة ولا كاملة، لأنه جري جري جري جري. أرجوكي اصبري على العلم، أرجوكي جدولي العلم، جدولي العلم، اعملي جدولة بالعلم المتعين عليك الأول وحصلي، وبعدين لما نعوز نبذغ في طلب العلم برضو نجدول طريقة الزياده والترقي في طلب العلم، بحيث ان الانسان يبقى ماشي على بصيره مش ماشي بتخبط. فهو بيقول اهو موجود، وانا عايز اقول ان اللي ابن الجوزي بيقوله ده موجود في زماننا برضه، انه الانسان يعني يبقى مشغول بالزياده والتكبير في الاشياء وراكب موضه الزمان، انه عايز يحصل الشره في الحاجه اللي هو موضه الزمان. وزي ما قلت كان زمانه الموضة كتابة الأحاديث، كتابة الأحاديث، إن كل واحد يبقى عنده إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء المحدثين، فيكتب يكتب يكتب بإسناده عن شيخ، حدثنا فلان أخبرنا فلان، ويقعد يكتب. وإحنا في زماننا يمكن الشرح أكتر في اتجاه التجويد، والله أنا مش عدوة التجويد، لأن بعض الأخوات قالوا لي الدكتورة سمية عدوة التجويد، خالص بالعكس، يعني أنا بحب القرآن وبحب التجويد وبحب الإنسان يبقى قارئ متقن وحاسس بالكلام وحاسس بكلام الله وبجودة معانيه ويعلم الله عز وجل، يعني أنا عندي تعلق خاص بالقرآن، لكن ده مش معناها إن أنت تفهميها بالطريقة اللي أنت عايزاها بقى وتبقى حياتك كلها طلعيها الاستطالة ناقصة. مش معقول يا أختي، يعني مش عارفة تصلي الفرض وتقولي لي الاستطالة ناقصة، استطالة إيه يا أم استطالة أنت؟ طب نصلي الفرض الاول بس ونتطهر صح، بعد كده نناقش الاستطاله ومخرج الضاد، يعني تبقى الاشكاليه موجوده. فهو ابن الجوزي نكمل بقى في التشنيع على هذه القضيه علشان يفيدنا بوضع خطه منهجيه لطالب العلم. بيقول ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري، النوع الثاني اللي هو الاسوأ بقى، اللي هو كمان يعني حتى مش فاهم صحيحه من سقيمه، ولا فاهم تحرير المسائل، وعامل كده هو زي اللي عمال يكتب يكتب يكتب، انت فاهم انت بتكتب ايه؟ لا مش فاهم، بس المهم ان انا بكتب. لا مش هينفع. ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها، لا من صحه حديثها ولا من فهم معانيها، فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي له نسخ، والكتاب الفلاني والفلاني، فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيح من سقيم، وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم، فهم كما قال الحطيئة زوامل للأسفار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. يعني هو بيقول الإنسان ده اللي هو عمال يحمل يحمل يحمل يحمل، بالضبط زي الإنسان الجاهل اللي شايل، اللي ربنا ضرب لهم المثل كمثل الحمار يحمله أسفار، هو ده معنى البيت اللي قاله الحطيئة، اللي هو عبارة عن الإنسان الجمل الزوامي دي اللي هي البعير، يعني الحاجات اللي شايلة عليها حاجات تقيلة وهي مش فاهمة إيه اللي هي شايلة، والبعير ده بقى هو شايل التقل ده لا عارف قدره ولا قيمته، هو لو شايل كيلو زلط زي ما يبقى شايل كيلو كتب، زي ما يبقى شايل كيلو دهب، هو بالنسبة له كيلو وخلاص. فهو بيقول كده، بيقول بعض طلبة العلم من جهله ما عندوش فهم ولا عنده استبيان انه يتوقف على النوع العلم اللي انا بتعلمه، وده مفيد ولا لا، نافع ولا لا، ولا هو اقرأ خلاص، اسمع وخلاص، خد دورات وخلاص، احضر مش عارفة تدريبات وخلاص، لم شهادات وخلاص. لا هي مش وخلاص، هو انت معاك شوية عمر، خسارة انك تنفقه فيما لا يفيد. ثم ترى بيكمل كلامه عن هذا النوع من الناس اللي هم ايه عندهم نهم في غير وجه مفيد. ثم ترى منهم من يتصدر بإتقانه للرواية وحدها فيبد يده الى ما ليس من شغله، ودي اشكالية بقى، اللي هو متصور انه عشان بقى محدث او علشان يعني بيروي روايات او علشان حافظه للقران او علشان معلمه، وحط بين قوسين كلمه معلمه دي، لان معلمه دي اي واحده بتعلم على النت بيقولوا لها يا معلمه، بتعلم ايه؟ بتعلم اي حاجه، تصحيح تلاوه، المعلمه فيبتدي الناس تسال، فتبتدي تحط نفسها في موقع ليس موقعها، فيحصل ايه؟ يحصل الاشكاليه دي، انه عشان قالوا معلمه فصدقت نفسي، صدقت ان انا معلمه فبدات أغلط زي ما الراجل ده غلط. هو تصور أنه كثرة كتابته للروايات وكثرة المكتوبات اللي عنده من طرق الأحاديث المتنوعة اللي جايبها من شيخ واثنين وعشرة وعشرين، فيبتدي يتصدر لما ليس شغله، فإن أفتى أخطأ، ما يجي يفتي يعك لأنه ما عندوش فهم، ما عندوش علم، ما تعلمش كيف يفتي، علم الفتوى ما تعلموش، وإن تكلم في الأصول خلط، لأنه مش مؤصل، هو نفسه مش مؤصل، فلما يجي يتكلم في الأصول ما يعرفش، ما يعرفش صحيحه ومستقيمه، ولا يعرف يقعد، ولا يعرف يؤصل، ولا يعرف يستنبط، ولا عنده الآلة. ولولا أني لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به، ولكن لا يخفى على المحقق حاله. هو بيقول أنا بس ما بحبش أقول أسامي الناس، لكن لو أي واحد دور كده ولف هيعرف إن فلان وفلان وفلان مشهورين، بس من حيث العلم ولا حاجة. يعني في ناس مثلا، وأنا هضيف هنا في الحتة دي اللي هي قضية الدعاء. الدعاء اللي هو عبارة عن إنسان له 50-60 مقطع، مقطع عن عذاب القبر، مقطع عن الصلاة، حلاوة القرآن، 60-70 مقطع كلهم مقاطع دعوية وعظية حلوة بتجيب 70 ألف لايك و500 ألف شير ومش عارف إيه الكلام من ده. فيتصور الناس إنه ده عالم، وإنه يمكن أن يستفتى، ممكن أن يعني يرد إليه في المسائل العلمية، والحقيقة هذه ليست حقيقة أبدا، إنما ده التباس. يعني ده يعني حصل دخول لشبيه العالم على العالم. والحقيقة أنا مش هلوم على الناس، لأنه للأسف الشديد اللي بيبقى محزن فعلا إن هو نفسه يصدق نفسه. يعني أنت نفسك عارف إن أنت لم تحصل من العلم ما يكفي، لم تطالع من الكتب ما يكفي، لم تطالع من الدراسة الحقيقية ما يكفي، فكيف تدعي أنك عالم؟ يعني ازاي يعني متقبل على نفسك تقولي بس الناس بتحبني؟ انا سمعت ناس قالت كده، قالت لي بس انا الناس بتحبني. هذه حجة جيدة علشان تبقى رقاصة او تبقى مغني او تبقى بتحشك، انما مش للعلم. العلم ليس التقييم فيه من خلال الناس بتحبني، العلم من خلال عندك علم او ما عندكش علم، ده اللي يجعلك عالم او طالب علم، وليس ان الناس بتحبك وما تحبش. احنا من هو؟ انت لما الناس تحبك العلم هيجي لك بقى، هيخر فيك؟ ولما الناس تكرهك العلم هينزع منك؟ لا، بالعكس، ده في كتير من العلماء مجهولون مغمورون وكان في الزوايا من خبايا لا يعلم عنهم الناس شيء، وليس لهم لا مريدين ولا محبين ولا أتباع ولا كلام من ده، لكن عندهم العلم ويذهب إليهم لعلمهم. فالقضية هي قضية أنه يبقى في حاجة، في حقيقة فعلية، في حقيقة، وليست المسألة عبارة عن شهرة أو مسموعات أو ما شابه. هو بيقول كده موجوده من خلال أنه هو عنده كتب وعنده أسانيد وعنده مش عارفة توثيقات كتابية، فالناس تتصور وكل حاجة حمراء الناس بتسيبها لحم يعني، فالناس تتصور أنه عالم، فيبتدوا يسألوا فيستفتى، لا يجد الفتوى لأنه ليس عنده أصولها، يتكلم في الأصول يخلط، يتكلم في العلم يعني مش عايزة أقول يفسد كمان، مش عايزة أقول يعني يخطئ، لا ممكن يفسد كمان. ولذلك هو ابن الجوزي بيقول موجودين وكثرة، وللأسف الشديد عند بعض الناس هم علماء وأكبر وعظماء ومش عارفة إيه، وفي الآخر يعني لا يخفى على المحقق حالهم من ضعف الآلة العلمية التي بين أيديهم. زي ما ابن الجوزي بيقول بيبقى صعب على الإنسان إنه يقول فلان وحش وفلان لأ وفلان، بتبقى صعبة. لكن زي ما بيقول كل لبيب بالإشارة يفهم، لما نقول إنه ما تاخدش من حد غير مؤصل، ما تاخدش من حد غير منهجي، ما تاخدش من حد بيسرف في اعتداده برأيه ورأي نفسه، ما تاخدش من حد بيجترئ على علماء الزمان سواء المعاصرين أو الأسبقين. يعني بيبقى في أمارات بقى تدل، فضلا عن أنك لما بتسأل عن حد، يعني أنا شخصيا لما حد بيسألني عن حد ربنا يغفر لنا وجميع المسلمين ويتوب علينا وجميع المسلمين، ما أكتر حاجة أقول ببلاش ده خلاص، أصلاً صعب أن أنت تقبحي في حد وأنت أصلاً يعني غلبانة، ربنا يسترنا ويغفر لنا وجميع المسلمين. فأنا عايز أقول يعني أنه إيه المفروض الإنسان يحرص على نفسه ويحرص على أنه يتعلم العلم الصح. هو بقى بيقول لكن لخفة، لا هو بيقول في الآخر بعد ما قال أنا مش عايز أقول أساميهم، بس طبعاً أنت كواحد فاهم هتفهم. بيرد بقى على الإشكالية الخطيرة، وهي أنه هل هذا تزهيد في العلم؟ يعني اللي أنت بتقوله ده بتزهدنا في العلم؟ يعني بتقول لنا ما تكبروش في العلم، ما تكونوش علماء، ما تحرصوش على العلم. فهيبين الفرق بقى بين أن الإنسان يبقى همه الظاهر، وبين يبقى أن الإنسان يبقى همه العلم الحقيقي الذي يتدرج فيه الإنسان بحسب حالي وبحسب مستواه العلمي، ويبتدي من صغار المسائل يكبر من مسلمات الأمور، يخرج إلى محلات الخلاف، يتدرج بالعلوم الأولى فالأقل أهمية، وهكذا يبدأ بالعلوم بترتيبها وتدريجها. فبيقول لا، أنا مش بقول ما تحرص على العلم، إنما أنا بقول احرص على أنك تبقى حريص على مصلحة نفسك في العلم. تبدأ بالمعلوم من الدين بالضرورة، وليس ما يفرضه المستمعون أو ما يرغب فيه السوق، سوق الأصحاب ولا سوق البنات ولا سوق الشلة. لا، أنا محتاجة أتعلم كذا، هذا الذي أعوز إليه. أنتوا لو مش معوزين إليه أنتوا حرون، لكن أنتوا حرين، لكن أنا معوزة إلى العلم ده وهو علم أصلي مثلا. فابن الجوزي بيقول: فإن قال قائل أليس بالحديث من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، والحديث يعني على الرجح تصحيحه، قال: قلت أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم، وإنما اقتصر، ولا أقول اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم. يعني أنا لو أكلم الإنسان العالم هقول له لازم تحرص على إنك تحصل العلم بس بتدريجه، لازم تحرص على إنك تحصل علم لكن بتدريجه. فلما تبقى أنت طالب علم اعرف إنه العلم ملوش سقف ولا له نهاية، فوق كل ذي علم عليم، وعمرك ما هتوصل لقعر العلم في أي علم، لأنه وراء العلم في علم. إنما احرص على التدرج في طلب العلم النافع لك. يعني أنا شفت ناس مثلا وصلوا لدرجة، أنا مثلا شفت ناس خدوا دكتوراه في لفظة من ألفاظ القرآن. طيب الإنسان عشان ياخد دكتوراه في لفظة من ألفاظ القرآن لازم الأول يكون خد القسط الأولي من العلوم الأخرى. ولذلك المعاهد العلمية الشرعية المحترمة بتعمل إيه؟ بتدي العلوم كلها الأول بصورة يعني كاملة، في كل العلوم ياخد قسط أولي من كل العلوم في المراحل المعدة إلى الدراسة، يعني ابتدائي إعدادي ثانوي يخش جامعة يبتدي يبقى أكثر تخصصية، بعد كده يحضر الماجستير والدكتوراه. ده بقى التدرج في العلم بالصورة الطبيعية، اللي هو حصل العلم كله وبعدين بدأ يضيق على نفسه محل الاجتهاد، لأنه مفيش حد فينا في هذا الزمان يستطيع أن يبقى موسوعي، إنما يبتدي يركز جهده في شيء بس خد الفرشة اللي احنا بنسميها أو أبجديات العلم الأول كلها. بخلاف بقى الإنسان اللي عايز يزيل الجهالة بتاعته بسبب أنه ما تعلمش مثلا في معاهد شرعية. احنا عندنا هنا في مصر الأزهر مثلا، في البلاد الأخرى كل بلاد فيها معاهد شرعية بتدرس العلوم الشرعية. اللي في غير المعاهد الشرعية لما بيدخل بقى على العلم الشرعي في العادة بيتسحب لأي طريق جانبي يجرجروه فيه، ويبتدي يعني عارفة يعني يتجرجر فعلا، يعني يتاخد لجنب كده وما يمشيش بالتدرج الطبيعي اللي المفروض يمشي عليه في طلب العلم. فهو بيقول أنا مش بقول للعالم بطل علم أو أترك العلم، بالعكس ده أنا من أنصار تعلم كل العلوم، لكن أنا بقول اعرف تتعلم إيه قبل إيه. وأنا بأكد على المعلومة دي يا جماعة، لو ما طلعتيش من محاضرة النهاردة إلا بالكلمة دي وهي جدولة أولوياتك، وحطي 50 دايرة على تك تك، يعني انت اولويات انت، تك الكاف دي عايد عليك اولوياتك انت في طلب العلم، ايه العلوم. عشان كده كنت الاخوات اللي كانوا معايا زمان كنت قلت لهم كل واحده تعمل لي خريطه علميه بحالها العلمي، يعني انت اتعلمتي ايه وتعلمتي فين وتعلمتي. والله العظيم انا تفاجأت من بعض الاخوات تبعت في الخريطه تلاقيها سخنه جدا في احد العلوم لدرجه انها وصلت بتقييمي أنا للمستوى الثالث في أحد العلوم، بينما في أحد العلوم الأخرى لسه تحت الصفر، تحت الصفر بمعنى الكلمة. فتقولي أنا عايزة أكمل أو لا لا ما تكملش هنا بقى، نقف هنا كده كفاية حلو كده، ونجيب ده بقى اللي احنا مش فيه وصفر فيه نجيبه بقى من الأول. ما ينفعش، ما يصحش، دي مش العلم بطريقة منتظمة وصحية، ده العلم بطريقة غير صحية اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي. فابن الجوزي بيقول أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم. أرجو أن احنا بأكد تاني هو لازم تعملي لنفسك جدول أولويات وتقدم المهم. فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه، يعني أنت مثلا داخل تبتدي العلم وانت 50 سنة. انا ادخل ابتدي العلم وانا 50 سنة ادرس قراءات، يعني طب وده يعقل؟ يعني مش تخصصي خالص. انما هدرس العلم وانا 9 سنين؟ لا طبعا، معاك بقى العمر مكمل ما شاء الله، وهتبذق هنا وهنا وهنا وهنا. فهو بيقول قدر يعني جهدك في العلم ووقتك للعلم، وبالتالي اعمل على مقتضاه. ولذلك انا قلت لكم ان احنا في العاده بنقسم الناس الى ناس مكمله في العلم، وفي ناس هتاخد المعلومه من الدين بالضروره وتكمل في حاجه تانية، هتكمل كدكتوره، هتكمل كطبيب، كمثلا مدرسه، كزوجه، كام، كمربيه، كاي حاجه، اي بس مش مكمله معانا في طلب العلم يعني. فيبقى تحديد الاولويات بالنسبه لها غير اللي مكمله في طلب العلم. فهو بيقول قدر عمرك، المقصود عمرك في العلم، يعني هتكمل قد ايه، تشتغل في العلم قد ايه. وطبعا عمرك الحقيقي برضو داخل في الموضوع، لانه الانسان لو هيبتدي من 6 سنين ومن 7 سنين مش زي ما هيبتدي وهو 60 سنة او 70 سنة وهيبتدي، طبعا هتبقى مختلفة تماما. فيقول قدم المهم، فان العاقل من قدر عمره وعمل به، وإن كان لا سبيل إلى العلم بقدار العمر أصلا، يعني كده كده يبقى طموحك أزيد من عمرك، بس تبقى مرتب، غير أنه يبني على الأغلب، يعني على الأغلب أنك تحاول تخلي الترتيب معقول ومتناسق مع دخولك على العلم. وانت داخل وانت 40 مش زي وانت داخل وانت 10، لازم يبقى عندك فقه الأولوية ويعني مراعاة الحال بتاعك. فإن واصل فقد أعد لكل مرحلة زاد، وإن مات قبل الوصول فنياته تسلك به. بيقول الإنسان لما يعمل الخطة، خطة العمرية، ونفسي أتعلم كذا وأتعلم كذا وأتعلم كذا، وابتدي أعمل منها خطة سنوية، هتعلم كذا السنة دي وهتعلم كذا السنة دي، وخطة شهرية، الشهر ده هخلص كذا وهخلص كذا. لو ربنا كرمك وأنجزت الخطة، هتيجي بعد 10 سنين تلاقي معاك علم، معاك كمية علوم بفضل الله عز وجل انت ما كنتش متوقع ان انت هتحصلها. خلصت كتاب كذا في التفسير، خلصت كتاب كذا في العقيدة، خلصت كتاب كذا في يعني انجزت يعني. هتنبسط بهذا. طب ولو مت قبلها؟ يعني الحمد لله، نية المرأة أبلغ من عمل، لعلك تؤجر بنيتك وتكتب عند الله عز وجل صادقا في طلب العلم فيجري عليك الأجر. المهم ان انت بذلت الجهد بشيء من الواقعية وشيء من محاولة التصور الفعلي لكيفية الاستثمار. فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادة، وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به. فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، كلمة جميلة، إذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، ودي حقيقة، عمرك محدود والعلم أكبر أكبر أكبر من أنك تحيط به، دي لازم تحطها في ذهنك. فقبيح بالعاقل إذن الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، وهذا لا يفرغ من مقصوده إلا في 50 سنة، خصوصا إن تشاغل بالنسخ، ثم لا يحفظ القرآن أو يتشاغل بعلوم القرآن، أو لا يعرف الحديث، أو لا يعرف بالخلاف في الفقه، أو لا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة أصلا. فإن قال قائل فدبر لي ما تختار نفسك، وبيقول الإنسان العاقل ما يصحش منه أن ينشغل بأي صورة من صور العلوم اللي هي العلوم اللي عليها الموضة وعليها الطلب. وزي ما قلت لكم كان في زمانه تدوين الأحاديث ونسخها وكتابتها من عدة طرق كانت هي الموضة، فكان هو بيشنع على الموضة هو، بيقول محدش يقعد يعمل كده وسايب القرآن وسايب علوم القرآن وسايب فهم الحديث وسايب الفقه اللي من الحديث وسايب الخلاف الفقهي والترجيح وسايب كثير من العلوم الأخرى، وهو عمال يجيب كتاب فلان من طريق رقم 1 ونفس الكتاب بالطريق رقم 2 ونفس الكتاب بالطريق رقم 100. ما خلاص خلصنا، ما انت جبته من طريق صحيح واحد وخلصت، ده اللي هو بيتكلم عليه لانه كان موجود في زمان. في زماننا بقى استطيع على مشيئتي من الموضة العلمية اللي موجودة، ولما بنتكلم على الموضة العلمية لانه موجود جوه مجتمع طلبة العلم موضات، وكل شوية بتطلع موضة موجودة برضو، موجودة، موجود زلل، موجود خلل في الترتيب، خلل في الاولويات، موجود. فهو بيقول في الآخر فإن قال قائل فدبر لي ما تختار لنفسك، واحد يقول لي نقي اللي انت بتختاره لنفسك، انت لو هتحط جدول لنفسك هتعمل ايه؟ اللهم ارزقنا الصبر. هو ده انا بعتبره ان هو ده الجدول الناجح. الجدول الناجح اللي الانسان بيحطه لنفسه، مش بيحطه عشان يرسم على الجمهور، لا بحطه لنفسي عشان اعمل بيه. وانت بقى هتدخل في المرحله اللي انا فيها كويس. قبل المرحله اللي انا فيها هقول لك عليها عشان تكمل وتوصل، وانا وانت مع بعض نوصل للمرحله اللي بعد منها. لكن الخطه تبقى خطه واقعيه، عمليه مختاره للنفس، ما يبقاش في حاجه بقولها للناس وانا بعمل بحاجه تانية. حاجه بعمل جدوله للناس وانا بقى ليا جداولي الخاص، عشان انا معتبر نفسي من طينه اعلى من الطينه، او من مستوى اعلى من المستوى. لا، ما دام في الاليه والمصداقيه خلاص، بفضل الله عز وجل استعمل واستزد من العلم. يقول لما الراجل سأله قال له طب دبر لي ما تختار لنفسك، شوف بقى انت هتختار لنفسك ايه وانا اختار زيه بالظبط، انا هعمل اللي انت هتقول لي عليه. قال ذو الهمة لا يخفى من زمان الصدق. بيقول طبعا احسن حاجة ان احنا نستلقط العيل الشاطر من وهو صغنن، من وهو صغير نبتدي بقى نوجهه للعلم ونستلقطه، نلاقيه كده ذكي ونبيه وبيحفظ كويس وبيفهم كويس وبيعي كويس، وبيبقى العيل الشاطر من صغره باين عليه الشطارة، صح ولا ليه؟ واللعبي وأي كلام من صغره باين عليه برضه ان هو لعبي وأي كلام. تقولي معنى ذلك ان احنا مش هنعلم اللعبي؟ لا، ما احنا قلنا في نوع من العلوم اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة اللي الكل هياخده، حتى أستاذ الألعاب هياخده، حتى اللي بيشتغل في السباكة والنجارة هياخده، لأنه ده دين هياخده. لكن اللي هيبزق في طلب العلم بيبان عليه، صح ولا إيه؟ للأسف الشديد إحنا في مجتمعاتنا اللي بيبزق على طول يتخذ طب، هندسة، صيدلة، مش عارف إيه كده، يتلم في الكلية دي. ولذلك للأمانة أنا كانت في فترة ما كنا بندي عند الجامعة وكان بيحضر أغلب الطالبات، اللهم ردنا خيرا مما كنا، وكان بيحضر اغلب الطالبات طالبات جامعيات، لما كنا نعمل دروس علميه وعلميه متقدمه كان دايما بتوع كليات القمه هما الاحرص وهما الاشطر. مش تحيز والله، بس هي بتبقى رزق. ما هو في واحد مرزق في العقل، في واحد مرزق في المال، واحد مرزق في المال وهكذا، في الجمال مثلا. لكن تجدي دايما الذكي النابه بيبقى شاطر، فتلاقيه يعني كنت بصراحه بنبسط منهم جدا، لانه بيسعفوكي في الفهم، يعني بيلقطوا انت بتقولي الحاجه على طول بتتلقط بتتفهم، بخلاف مثلا لما تكلم حد مثلا في المستوى التعليمي بسيط شويه، مثلا معاه ابتدائيه او معاه اعداديه، وحتى ما حاولش يطور نفسه بالعلم او التعلم، لا فضل على كده لحد ما نسى الابتدائيه اصلا ونسى الاعداديه كمان. فكل ما تقول حاجه هو مش فاهم، كل ما تقول حاجه بسطها لي اكتر. يعني بعض الدروس النفر مثلا يقعد يبسط لحد ما يحس ان خلاص ما عادش بقى كده، انا هقع من كتر البساطه، ويقول لك برده مش فاهم. فسبحان ربي العظيم، يعني خساره بقى اللي عنده الاله وعنده الذكاء وعنده النهم وعنده الإقبال والهمة أنه يضيع. كان زمان بيطلقته كده للعلوم الشرعية، دلوقتي طبعا بضغطة الدنيا والشهادات بيطلقته للعلوم الدنيوية. بس أنا دايما بقول بيجوا برضه، والله بيرجعوا تاني برضه. يعني كتير من طلبة الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والمش عارف او البيطري وحاسبات ومعلومات اللي هي بيسموها كليات القمه، والسن عشان الادبي برضه، والالسن ومش عارفه كليات القمه في الادبي ايه، السن تقريبا هي اعلى حاجه. كل ده بتلاقيه بعد ما بيخلص هوجة الشهاده اللي هتعمله استقرار بدي، اللي كان عايز يتعلم ديني بقى. وسبحان ربي العظيم، وانا جربتهم، بيرجع لو هو جاد وصادق بيبقى مبدع. يعني تقولي انت سديتي نفسي، يعني انا اذا لو ما دخلتش طب وما دخلتش اسنان مش هنفع في العلم الشرعي؟ لا تنفع، اصبري. للامانه العلم الشرعي سهل جدا وبسيط جدا، لكن مش شرط بقى تبقي ابن عثيمين زمانه يعني، ولا تبقي الباني عصره، انما على الاقل هتحصلي كثير من العلم. المهم الصدق والمسابعه، انا دايما اقول كده. يعني معظم علوم الستات ما بحتاجش فيها مستوى عالي قوي من الفهم، بقدر ما بحتاج ان الاخت تبقى صادقه ومثابره. الاخوات اللي عماله تطير زي الفراشه دي ما بيجيش منها خير، يعني دايما بتبقى اي كلام. حتى لو بتطير بدافع الجدعنه والطموحات ومش عارف ايه. وانا شفت، وانا كان عندي كام واحده كده كنت بحبها من كتر ما هي نابهه، بس للاسف الشديد اللي ضيعها التنطيط، نططت فخلاص. يا ربنا يرزقهم السادات جميعا يا رب. المهم انه بيقول قال سفيان ابن عيينه، طبعا هو بيقولها علشان المفروض ان احنا ننتبه للشاطر من بدري بدري ونأصله ونوجهه وندعمه من بدري بدري. الله المستعان. يقول قال سفيان ابن عيينة قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة، لما بقى عندي 15 سنة، إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا فاتبع الخير تكن من أهله. فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. يقول حطيتها قدام عيني أروح لها وما بقتش عنها. الوصية بتاعت أبوي قال لي لما بلغت 15 سنة، قال له خلاص انتهت، انت بقيت كبير خلاص. وطبعا انتوا عارفين 15 ده آخر سن البلوغ، الإنسان ممكن يبلغ قبل منها ويتحول إلى رجل مكلف وخلاص بطل مع عياله، لأنه البلوغ ممكن يبقى بالاحتلام، ممكن يبقى بإنبات الشعر، لكن آخره أنه يبلغ 15 سنة. فإذا بلغت 15 سنة أنت بقيت راجل، ما عادش بقى في معيلة. المفروض أنك تحرص على أنك تتبع الخير، لأنك لو تبعت الخير ستصير من أهل الخير. يقول ثم قبل شروعي في الجواب، يعني ابن الجوزي بيقول أنا قبل ما أجاوب بقى على السؤال بتاعكم بتاع دبر لي ما تختاره لنفسك ده، هقول ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس. على فكرة دي أصعب حتة في الخطر. ليه؟ لأن الحتة دي كالصياط على القلب، هو بيخاطب قلب. الحتة دي ما أقرأها إلا ما قلبي يوجعها، فاسمعيها كده. يقول قبل شروعي في الجواب أقول ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس. فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجوز له أن يقنع بالولاية، أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة، ولو صح له أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا. والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل. بس هي دي لو حطتيها قدام عينك هيحصل اللي ابن الجوزي بيقول عليه، بيقول اوعى تكون همتك دون، اوعى تكون همتك دون، دايما تحرص على انك تبقى الاحسن والاعلى والافضل. اوعى تقول دايما اي حاجه وخلاص احسن من ما فيش. وللاسف الشديد انا دايما اقول اكثر الناس همه في الدنيا هم ادون الناس بهمه الاخره، بينما أهل الله، أهل القرآن، أهل العلم الحقيقيين هم أكثر الناس زهادة في الدنيا وأحرص الناس على العلم والعمل النافع. هو الإنسان عنده رصيد من الهمة، شد بس تبقي عارف كل واحد فينا عنده حتة همة مش عليه لنار، لكن أين همته؟ في إنسان اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي، اللي بيفترض ابن الجوزي، اللي بيطالب به ابن الجوزي، بيقول الإنسان يبقى عنده همة للعلو، العلو والعالي. فأنت العلم لازم يبقى عندك همة أنك تتعلم كل العلوم، أحسن العلوم، أهم العلوم من حيث الهمة. لازم الهمة دي هي الوقود، زي ما الرقاصة عايزة تبقى أحسن رقاصة، والممثل عايز يبقى أحسن ممثل، والغني عايز يبقى أغنى غني، ها؟ ده حتى اللي بياكل عايز يبقى أحسن أكيل، واللي بيلبس عايز يبقى أحسن لبيس. كل واحد عايز يبقى همته في مراداته بيحط في همته. فكأنه بيقول احرص على أن همتك تتحط في الحتة الصح، أصح مكان تبقى لك فيه القسط الأعلى من الهمة هو العلم النافع والعمل الصالح، بين قوسين اللي محدش عايزه تقريبا واللي معظم الناس زهدنا فيه. العلم النافع والعمل الصالح ده كأكد موطن للهمة، بدل ما انت بتفكر ازاي تقب من النيسان للبي ام ومن البي ام للروز رولس والروز رولس للفراري، معرفش عن الترتيب انا بقول عشوائي من عندي يعني، بدل ما بتفكر ازاي تقب من القرية للمدينة ومن المدينة للعاصمة ومن العاصمة للتجمع ولا مش عارف، بتفكر كده في الهمة بتاعتك، بدل ما بتفكر ازاي النهاردة باكل عيش وفول بكرة اكل عيش وكباب بعده اكل كافيار. هو عنده همة بس همته في هذا الاتجاه. صاحب الهمة الحق هو الذي يجعل همته في العلم النافع والعمل الصالح. حط لنفسك خطة بهمة اتعلمت كذا، عايز اتعلم كذا، عايز اتكلم كذا. وانا هقول هنا من عندي قبل ما نخش بالخطه بتاعه ابن الجوزي: اياك وصحبه البطالين فانهم يعطلونك. طب ان لم نجد اصحاب من ذوي الهمه، طب نعمل ايه؟ اصحب نفسك. اي والله ما بهزر، يعني انت احيانا تصاحب الناس يقول لك كفايه بشويش، كفايه بشويش، خلاص بيهم في جنب واشتغل انت. والحمد لله رب العالمين، من يطلب الخير لا يعدمه، من يصدق في الطلب يدرك مطلوبه. اصدق الله يصدق. احرصي على العلم، احرصي على العلم بقوه وبهمه وبنهم وبشره، واصبري عليه واعملي بيه، واحرصي على العمل بمصداقيه. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص، وهتوصلي وهتوصلي باذن الله تعالى. هذا افضل شيء تضعي فيه الطموح الكامن اللي موجود في قلب الانسان. نفسي اكبر في العلم، نفسي اتعلم العلم، نفسي اقرا الكتب دي كلها، نفسي اتعبد زي الصحابه والتابعين. بعدين بعد ما قلنا الشرط الاول ليك في طلب العلم هو الهمه ثم الهمه ثم الهمه ثم الهمه، الطموح الطموح الطموح. اللي عايز جنب الباب بقى يقعد في جنب بقى، يعني اللي عايز يقول اتعلم اي حاجه وخلاص اقعد في جنب بقى، مش هتكمل اي حاجه اصلا. طب ان شاء الله ناخد كتاب صغير، ابقى قابليني لو خلصت الصغير اصلا، ما دام انت بدأها كده ان شاء الله ناخد كتاب صغير، يبقى سلمي لي على نفسك. انما هو اللي بيقول عايز 10 كتب بيخلص كتابين كده، واللي عايز يخلص كتابين بيخلص بابين، هي كده. فحضرتك لازم الهمة تبقى عاليه قوي قوي قوي قوي عشان لما تنزل عليها النوازل والشواغل والقواطع ها يبقى يطلع بحاجه. انما هو بادئ ضعيف وماشي جنب الحيطه هيركن وينام. فالهمة ثم الهمة ثم الهمة، النشاط ثم النشاط ثم النشاط. بعدين بيقول بقى الخطة العملية. الحقيقة الخطة العملية بتاعته ممكن أقرأها على بعضها بسرعة كده، لأن أنا قبل كده قلت الخطة العملية بجدولة ومستوى أول ومستوى تاني ومستوى تالت بالترتيب، لكن الحمد لله أنه ابن الجوزي خطته زي اللي احنا بنقولها بالظبط، مع الاختلاف طبعا في الترتيب وفي المستوى وكده، بس لكن تبقى نفس العلوم نفس الأبجديات، لأنه العلم واحد من قديمي إلى حديثي واحد بفضل الله عز وجل. ولذلك يقول، هنقرأ بقى الخطة العلمية بتاعته: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم فيبتدئ بي. هو كده بيحط الخطة بقى للطالب اللي قال له اختار لي بقى الترتيب اللي انت هتختاره لنفسك. فيبتدئ بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك شيء منه. هو بيتكلم على انه دلوقتي اول حاجه هنبتدي بيها القران، وخصوصا لو بادئين من بدري قوي من سن زمن الصبا والعيل لسه صغير، نبتدي بيه بحفظ القران. يبدا بالقران وحفظه ثم تفسيره تفسيرا متوسطا. ما ينفعش الانسان زي ما بعض الاخوات تقولي مثلا انا مذاكره سوره البقره من تفسير كذا، تفسير اللي هو سوره البقره فيه عباره عن جزء او جزئين او ثلاثه، طيب وبقيه المصحف؟ لا، ما قراتوش خالص خالص. انا شخصيا ربنا يرزقنا الصدق ويقينا من شر انا، ها، بس انا بحب انه نجيب الاول التفسير من الجلده للجلده، ولو من تفسير متوسط صغنن حاجه كده، بس يبقى محاوت امنياتي تجاه معاني القران ده في المستوى الاول. ها أنا طبعا مش عايزه اعلق، ممكن في الاخر نبقى نعرج على الخطه بتاعتنا، لكن انا بس عايزه امشي مع اللي ابن الجوزي بيقوله عشان الوقت ما يتفلتش مننا. يقول فقد لما انت عارف قصر العمر وكثرة العلم، الاول تبتدي بالقرآن وعلومه. رقم واحد في القرآن لازم يبقى في حفظ للقرآن. طبعا اللي داخل من بدري غير اللي داخل وخري، يعني اللي داخل من سن الطفولة بيحفظ القرآن وبيختمه، واللي تلاقيه ختمه عند 10 واللي ختمه عند 15 واللي ختمه في آخر إعدادي واللي ختمه في ثانوي، الحاجات دي بقى. طيب واللي جاية بقى بعد ما بقى 30 سنة و40 سنة دي لو قعدتها بقى عبال ما تختم القرآن، كل سنة وانت طيب مش هنلحق نتعلم حاجة. فدايما بنحط في الدورات اللي احنا بنعملها مثلا جزء جزئين ثلاثة أربع أجزاء كبداية لحفظ القرآن. إنما مسلم مفيش في قلبه قرآن وده ينفع ودي يمشي دي؟ تقولي اصل انا ما بعرفش احفظ، يعني انا لا انسى في دوره من الدورات اللي انا كنت عاملاها، وكانت دوره متقدمه يعني في ايسر التفاسير دي، انا بعتبره مستوى تاني من التفسير. فتفاجات باخت من الاخوات، وانا بعمل دايما بعمل استبيان كده للاخوات انه حافظين قد ايه، ختمين قد ايه، وما شاء الله ربنا يبارك، بروح عامله ورقه للملتحقات الختمه اللي ختمه القران، وورقه تانيه للي دون الختم يعني اللي لسه ما ختمتش 29 15 10. فلقيت واحده بعتت لي بتقول لي انا حافظه مش حافظه. قلت لها نعم، انا مش عارفه دي فلتت مني ازاي. قلت لها طب حضرتك دخلتي معايا ازاي في المستوى الثاني؟ انا ليه ممكن ادخل حد في المستوى الثاني وانت وهو مش حافظ؟ ازاي مش حافظ؟ قالت لي، قلت لها ولا الجزء الاول ولا الثاني يعني عامه والملك؟ قالت لي والله كنت حافظه زمان شويه صور كده، بس دلوقتي حاليا ما اعتبرش نفسي حافظه لاي حاجه. قلت لها لا حضرتك ما ينفعش، ربنا يرزقنا الصدق. انا استحيت ان انا اشيلها لان هي كانت مقبله وحريصه وسيده محترمه يعني فاضله يعني. فقلت لها لا، طب حضرتك بقى اجباري مجموعه حفظ. ويوميها عملت مجموعه للحفظ جنب التفسير جنبا الى جنب، وجعلتها اجباري عشان ما احرجهاش، هي واحده بس والله كانت واحده او اتنين على ما اذكر، بس عملتها اجباري علشان مش هينفع تدرسي تفسير مستوى تاني وانت مش حافظه القران. طب وده كلام؟ وده يمشي حضرتك؟ ما ينفعش. صحيح مش هقول انه اللي بادئ عند 30 وعند 40 هقول له احفظ القران كله وبعدين تعالى ادرس تفسير، حضرتك هيموت وهو ما حفظوش، لا مؤاخذه يعني، انما لازم يبقى في قسط. ولذلك بالالتحاق في المستويات العلميه المتنوعه لازم يبقى في تدرج في الصعوب في حفظ القران. يعني مثلا المستويات الاوليه خالص بتحرص على انه يحفظ مثلا جزء عام، ممكن نضيف الملك لو هم جدعين شويه. في المستوى الأولي اللي هديله بقى ألف ب عقيدة، ألف ب فقه، ألف ب جودة تلاوة، حتى مش هقول تجويد، جودة تلاوة حتى، بس ألف ب تفسير اللي هو مستوى ألف ب يعني. لكن في المستوى الثاني هيحتاج يبقى معاه 3 4 5 أجزاء كده يعني. كل ما بتترقى في العلم المفروض تترقى في حفظ القرآن، ده لو أنت بادئ متأخر. إنما لو بادئ بدري كانوا قبل ما العيل يفتح بقه في أي حاجة لازم يبقى خاتم القرآن. وانتي تسمعي بقى ايه نماذج عمر السلف في ختم القرآن، اللي ختموا 10 سنين واللي ختموا 12 سنة. ويمكن هو ده اللي بيخلينا معظم يعني اللي له اتجاه في التدين شوية بيحرص على انه يودي عياله الأزهر، علشان عشان ابتدائي في الأزهر كان زمان بيطلع من ابتدائي خاتم أيام ما كانوا مركزين الله يهديهم، كان العيل بيطلع من ابتدائي خاتم. دلوقتي لحد سنة ومش خاتم إلا لو كان الأهل بيزقه وجايبين محفظ من هنا وبيزقه من هنا، الله المستعان يعني. فالشاهد انه الحرص على حفظ القرآن بالذات في الصغر، الحفظ في الصغر ده وكان نقش على الحجر، فبتفضل المعلومة ركزة ويعني الواحد مجرد الصور اللي انت حفظتيها في صغرك منقوشة يعني. انا مثلا الصور صدقا الصور اللي حفظتها الاجزاء اللي الواحد حفظها وهو مثلا 6 7 سنين 10 سنين كنت بحفظ في الشمالي، هي لازقة في دماغي شمالي، مش عارفة، مش خدت فترة طويلة جدا عبال ما قعدت الحفظ كأني بحفظ من الأول، كأني بحفظ من الأول عشان أثبت على مصحف في المدينة اللي هو كنت بدأت أحفظ فيه وأنا في إعدادي، ها في في في في أواخر ابتدائي. فيعني الحفظ بيلزق صح ولا لا؟ أنت مغمضة عينك بتشوف الصفحة وهي بتتقلب وعارفة مكان الآية فين، ها. فكل ما نحفظ بدري كل ما تبقى حاجة ممتازة، ودي حاجة مهمة إن الأمهات تحرص على تحفيظ أبنائها القرآن. بس للأمانة بقول يحفظ القرآن هو بيحبه، يعني ما ينفعش عشان أحفظه القرآن أخليه بيقرأ القرآن اللي هو بقى الشلوت والنبوت والخرزانة والجلدة والفلكة مين قال الكلام ده؟ ليه يعني؟ ليه, ليه, ليه نعمل كده؟ ده أنا كده هكرره في الدين. فبالتشجيع بالتكريم بالحفاوة بالهدايا بالفسح بالمكافآت يحفظ القرآن، دي حاجة جميلة وحاجة ممتازة. وبرضو للأمانة العيال مش زي بعضها، في عيال أولاد وبنات عندهم ملكة الحفظ وفي ناس ما عندهمش ملكة الحفظ، فإكلافه من الأعمال ما تطيقون. لكن أنا لو لقيت الموهوب بقى وبدأت أستغله وحفظه هتبقى رزق رزق رزق فعلا. هو يقول أول حاجة بتجي حفظ القرآن، أنا بس بحاول أعمل لو في أي تعديل يعني يتناسب مع ظروفنا بحاول ألحق أعدله عشان الوقت ما يتسعش مني، وأنسى أقول إنه في قضية حفظ القرآن بنراعي أنت بادئ أمتى، يعني اللي بدأ 20 سنة مش زي اللي بدأ 40 مش زي اللي بدأ 60. تقولي في أخوات بدأوا 60 وختم، ماشي، بس للأسف الشديد هتلاقيها قاعدة من 60 ل 70 ما بتعملش حاجة إلا حفظ القرآن. فبرضو انا عايزاها تبقى عارفه ابجديات التفسير، وعايزاها تبقى عارفه ابجديات الفقه وابجديات العقيده. ولذلك انا بعتبر انه مشوار الحفظ مشوار يكمل. كان السلف بيعتبروا الحفظ مرحله اوليه خلصت ويخش بقى على العلوم الشرعيه، انما نظرا للتاخر اللي معظم الناس بتبتدي فيه معانا مثلا على النت او في المساجد او كده، بيكونوا خلاص بادئين 25 20. نادر ان الاقي واحده 19 او 18، لكن معظمهم كده. لو طلبه جامعه، لو سيدات بقى تلاقيهم 35 و40 وحاجات كده، الله المستعان. فبيبقى بعتبر انا ان الحفظ مشوار مكمل معانا، يعني زي ما بنتعلم بنحفظ جنبا الى جنب، بس لازم يبقى فيه اساس من حفظ القران. وهنا أنا بضيف بقى إنه جودة التلاوة كمان، لازم الإنسان اللي بيحفظ القرآن يحفظ صح ويقرأ صح، ما ينفعش أحفظ غلط. وأرجع بقى لقضية التجويد المختصر، يعني أنا عايزة جودة دورة تحسين تلاوة، عايزة أحسن تلاوتي للجزء الأول والثاني عشان أحفظ الجزء الأول والثاني هذا الترم، هذه السنة أنا أحفظ الجزء الأول والثاني، فأحفظهم عند أخت بتقرأني بصورة جيدة وبقرأ وراها بصورة جيدة وبسمع لها بصورة جيدة. كده أنا بفضل الله عز وجل حصلت تحسين التلاوة والحفظ جنبا إلى جنب. يبقى هو بيقول: وقد لما علم قصر العمر وكثرة العلم يبتدئ بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا. برضو في التفسير ابتدي بتفسير صغير عشان تخلصي، وبعدين المستوى الثاني اللي بعده واللي بعده واللي بعده، تكبر في العلم، وخصوصا لو انت تدخل في مجال التفسير وهو مجال ما شاء الله شديد الطرق كثير الولوج اليه، وانا عايز اقول انه يكاد يكون الكل شغال تفسير، اللهم بارك يعني. وان صح له قراءه القراءات السبعه واشياء من النحو وكتب اللغه وابتداء باصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفه الضعفاء والاسماء، فلينصر في اصول ذلك، وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب. بيقول كمان في مرحله الطلب بيبتدي يتدرج في العلوم، وبيبتدي يتدرج في العلوم بناء على إنه هو هيبقى طالب علم، فبيبتدي يتدرج بالعلوم بمستويات متلاحقة العلماء صنفوا فيها بهذا التدريج، مستوى أول كذا، مستوى تاني كذا، مستوى تالت كذا، مستوى متقدم كذا، لأنه هيبقى طالب علم، فمحتاج يدرس تفسير، محتاج يدرس أصول، محتاج يدرس حديث، محتاج يدرس لغة. اللغة مهمة جدا، لأنه بغير اللغة مش هتفهم القرآن نزل باللسان العربي المبين. محتاج يدرس مصطلح حديث، محتاج يدرس فقه، محتاج يدرس عقيد، محتاج يدرس أصول عشان يفهم ويستمر. كل العلوم دي لأنه طالب علم، هو بيتكلم هنا عن طالب العلم مش عن الإنسان اللي بيتعلم المعلومة من الدين بالضرورة ويمشي مش هيكمل في طلب العلم، لا هو بيتكلم عن طالب العلم، بس لما بيبتدي من بدري غير لما بيبتدي متأخر. فلما بدأ من بدري بدأنا معاه بحفظ القرآن كله، ما بيبتدي متأخر بنقوله جنبا إلى جنب بقى، لكن لازم هياخد العلوم كلها بالتدرج، ولينظر في التواريخ وليعرف ما لا يستغني عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقريبه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه، فلينظر في المذهب وفي الخلاف الموجود بين المذاهب، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع، فإن أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم، فقد احتوى على المقصود من علم الأصول. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. هو قاعد يقول في الأول إيه؟ يقول لازم يحرص طالب العلم على أنه يتدرج في شتى العلوم، وبدأ يعدد العلوم. قال يتعلم قرآن، يتعلم تفسير، يتعلم الحديث سواء من حيث طرق التصحيح والتضعيف ومعرفة الضعفاء وأسمائهم وتحقيق الأحاديث، أو من حيث فهم الأحاديث ودراستها بذاتها ودراسة المتون نفسها كالصحاح والمسانيد والسنن وفهمها. وهيحتاج كمان أنه يعرف علوم اللغة والنحو وكتب اللغة والبلاغة والأدب وشتى أنواع علوم اللغة، لأن هي لا تخدمه. وكمان هيحتاج يعرف السيرة، لأنه هي اللي هتديره نظر للتاريخ ولمواقف النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة المتنوعة التي يبني عليها فهمه وتصوره لمواقفه، وكذلك يتعلم الفقه، والفقه هو العلم. ابن الجوزي يرى ان الفقه هو افضل العلوم، لانه هو ده اللي بيأثر بيثبت بزوغ الانسان، بيثبت طول النفس، لان الحياه الفقه من العلوم طويله النفس في البحث والتعلم، لان كل مساله ولها اقوال، وكل مساله وفيها اقوال وفيها ادله متعارضه، ويستطيع الانسان انه يبذل في كل مساله عمرا مديدا. ولذلك يقول يبحث في الفقه ويتدرج في الفقه على طريقه العلماء في التعلم، انه يتعلم مختصرات المذاهب ثم يكبر في مختصرات المذاهب، حتى يتعلم الادله في المذاهب ثم يكبر في الادله في المذاهب، لحد ما يخرج من المذهب إلى مقارنته بغيره من المذاهب. ودي الطريقة، طريقة المتبذهبين في دراسة المذاهب. وأنا بأكد أن الطريقة دي بتمشي عليها كثير من المدارس العلمية اللي موجودة في كثير من بلاد المسلمين، لكن للأمانة هي مشكلتها أن هي محتاجة طالب علم جاي من بدري، يعني جاي من بدري قوي عشان يقدر يستطيع. لكن في الآخر هي طريقة منهجية لدراسة الفقه، عشان بس الناس بتخلط بين دراسة الفقه بطريقة المذاهب وبين المذهبية المتعصبة. لا، في فرق شاسع بين دي ودي. المذهبية المتعصبة كفكرة لا تعني أبدا دراسة الفقه بطريقة المذاهب، دي حاجة ودي حاجة. طريقة المذاهب في دراسة الفقه هي طريقة منهجية في التلقي والتعلم، لا تعني أبدا أن الإنسان بيجحد الدليل، بالعكس ده هي آخرها يقول إلى نظر الطالب اللي هو هيصير عالم بقى، إلى الدليل بنفسه حتى يصير مرجحا بين المذاهب. وهي دي اللي هي بيوصل لها أي طالب علم على أي مذهب كان، يقول إلى عالم مجتهد مقارن بين المذاهب بالنظر إلى الدليل من الكتاب والسنة، عشان بس ما يختلطش الأمر على الناس. وبعد كده هتحتاج قسط كبير جدا من أصول الفقه، محتاج علم المواريث، لأن دي علوم أنت هتحتاجها في العلم وهتستخدمها. وبعدين بيقول بقى يكفيك من النظر في الأصول في قضية العقائد وأصول الدين اعتباره اللي هو العقيدة، يكفيك ما يثبت به معتقدك وتعرف به وجود الله عز وجل. يعني كأن ابن الجوزي في الحتة دي بيسحب شوية أنه الإنسان يسترسل في دراسة العقائد الباطلة أو رد الشبهات أو ما شابه. هو حابب أنه في قضية العقيدة اعرف عقيدتك الصحيحة وخلاص، ولو معك فائض من وقت ادي للفقه. بس للأمانة برضو ده مش معناه أنه الذين درسوا الفرق وردوا عليها وأصلوا لكشف شبهاتها وضحضها أنهم مش على ثغر، لا، دول على ثغر كبير جدا. لكن يعني كل حيث يجد نفسه. ابن الجوزي كان يجد نفسه أكتر في سكة الفقه، فكان يحب هذا ويعتبر أنه هو أكتر علم مطروق ينبغي أن يحرص عليه الإنسان غيره. يعني مثلا لو شفت شيخ الإسلام ابن تيمية له باع في كل العلوم، لكن أثروا في قضية العقائد، وخصوصا مش بس عقيدة المسلم لنفسه، لا، عقائد الغير والرد على أهل الضلالات وأهل الابتداع، تحس إنه كان متبحر في هذا المجال، ويعني يعني يسعنا نقول إنه هو إيه، سيد في هذا المجال. فيعني أنا مش عايزة أقول إنه تزهيد ابن الجوزي في هذه المسألة لا يعني أنها فعلا محل زهادة، لا، إنما هي اختياره. لأنه قال لي الرجل في الأول قال له اختار لي اللي اخترته لنفسك، فهو من باب الأمانة قال اللي اختاره لنفسه فعلا. هو لم يكن من المصنفين في الرد على الجهمية أو المعتزلة أو الطوائف اللي ظهرت في زماني بكثرة خالص، يعني من الجهة العقدية، من جهة تحرير المذهب والرد عليه. إنما هو كان يميل إلى الدراسة اللي هي أميل للفقه، وكذلك الدراسات الحديثية، وكذلك الأمور الوعظية الدعوية، لأنه كان يعني داعية رقم واحد في زمانه زي ما بنقول. فهو بيقول فليكن الفقه هو الأنفع والأولى والأجدر. يعني بيقول لو فاض معاك فائض من وقت حطه في الفقه، وإحنا قلنا أنه ده إيه، ده اختيار ابن الجوزي. ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علمه، فإنه يخلف بذلك خلفه خلفا صالحا. هو بيقول وبعد المرحلة دي، وأنا بأكد الله يكرم حضرتك إنه بعد المرحلة دي، بعد ما وصل لمرحلة متقدمة من دراسة العلوم والتدرج والرفعة والزيادة ومراحل متقدمه جدا، وفاض معاه فائض وصرفه الى علم تخصصي وبزغ فيه زي الفقه او العقيده او ما شابه، يبتدي يصنف بقى. مش كل واحد بيعطس يروح مؤلف كتاب. حاجه غريبه جدا والله، انا بشوف ناس مؤلف كتاب يقول لي الاخ فلان عامل كتاب. عامل كتاب يقول فيه ايه؟ نفسه هو ايه العلم اللي عنده اللي عنده؟ يقول لي يا دكتور ما حدش بيكتب كتب علم، يعني قصه لطيفه، خواطر، احاسيس، ماشي يلا. ما كله بيكتب، بس حق الله هذا يعني ليس هو المراد هنا. المراد هنا علم، ان تصنف في العلم بعلم. فهتصنف في العلم بعلم ازاي وانت ما عندكش علم؟ هو ده المراد. انما بقى اللي بيصنفوا بالقصص او بالحكايات او بشويه معاني قلبيه او معاني رقائق، اي حلو احسن من ما فيش. بس الحقيقه انا اخشى، لان انا بعتبر انه الكتابه قبل اوانها يعني بتضيع قلب الانسان، لانه الواحد من بدري قوي بيحس انه بقى الكاتب العظيم والمؤلف الكبير، ويعمل حفل التوقيعات ويروح يوقع، والناس واقفه طوابير عشان تاخد توقيعه على النسخه، ويعني بحس انها بتضخم الذات قبل اوانها. واكبر مشكله يعاني منها طالب العلم انه يكبر قبل اوانه، او يعني انجاز لي ان عشان اصحح العباره اقول يظن انه كبر قبل اوانه، يفتكر نفسه كبير وهو ولا كبير ولا باء. ده هو زيه زي اللي بيتكلمه، ابو صفحتين وجلدتين ومطويتين وخلصت القصه. بس كل الحكايه ان هو لبق شويه، بيعرف يصوغ عبارات ادبيه، بيعرف يصوغ اسلوب مش عارفه ايحائي واسلوب قصصي. وعلى فكره ده مش العلم، ده مؤلفين قصص. دي مش المراد هنا. المراد هنا التاصيل العلمي، ان الانسان يتاصل علميا ثم يصنف في علم من العلوم ما يجعل به النفع للناس. فهو بيقول ومهما فسح له الأجل لكي يصنف فليصنف، فإن الكتابة هو الخلف الصالح الذي يخلفك. كل ده مع اجتهاده في التسبب من اتخاذ الولد، ثم يعلم أن الدنيا معبرة فليلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل. وكل ده وهو بيحاول يتكسب وبيحاول يتجوز وبيحاول يعبد ربنا، وكل حاجة يتعلمها يعمل بيها ويتعامل مع الله عز وجل بالعمل على مقتضى العلم، ما يبقاش كذاب. فإذا مجموع ما حصله من العلم يدله على الله عز وجل، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته، أي معاملة الله عز وجل، فقل أن يقف صادق إلا ويجذب إلى مقام الولاية ومن أريده الثق. بيقول بعد الرحلة الطويلة دي من العلم والعمل والعلم والعمل والعلم والعمل وبذل الأسباب ومحاولة التكسب ومحاولة المساهمة في كل باب من أوجب الخير يعود عليك بالنفع لأخرى، مع الصدق العالي يوشك أن يمن الله عليك فيجذبك إلى ولايته، يبقى يجعلك من أولياء. وهنا بنأكد على أن الأولياء هم العلماء الربانيون، هم دول الأولياء. الأولياء مش الدراويش اللي عمالين يلفوا حوالين نفسهم في الموالي، لا يا حبيبتي. الأولياء هم الذين يعرفون الله، يعرفون الدليل، يعرفون القرآن، يعرفون السنة، ويعملون بهذا من القرآن والسنة. أهل العلم وأهل العمل هم أولياء الله حق. إن لم يكن البخاري ولي فمن الأولياء؟ إن لم يكن الإمام مسلم ولي، إن لم يكن الشافعي من أولياء الله، فأين الأولياء؟ هؤلاء هم الأولياء الحقيقيون، العلماء العاملون. فهو بيقول كل ما تصدق أكتر كل ما ربنا يصطفيك، كل ما تصدق أكتر كل ما ربنا يصطفيك. كل ما تصدق في طلب العلم وتصدق في العمل، تصدق في طلب العلم وتصدق في العبادة والعمل بمقتضى العلم، كل ما ربنا يصطفيك لولايته، كل ما يختصك بعطاياه، كل ما يفتح لك بالعلم، كل ما تتقي الله أكتر. واتقوا الله ويعلمكم الله. كل ما تتقي الله أكتر، كل ما تعمل بالعلم أكتر. زي ما بيقولوا إيه، إن العبد إذا عمل بما علم رزق علم ما لم يعلم. وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيتهم ويبعث إليهم من زمن الطفولية مؤدبا يسمى العقل، ومقوما يقال له الفهم، ويتولى تأديبهم وتثقيفهم. بيقول إن ربنا بيسخر للعبد أحيانا من بدري قوي، لدرجة كل الناس تقول له أنت يا ابني سابق زمانك، ده أنت معجز نفسك، أنت كبير عن أوانك. من بدري قوي وهو عاقل، عنده عقل يأدبه وعنده فهم يفتح له، فتجديه ما شاء الله عاقل قريب مجتهد مهذب دين مقبل على الله حريص على العلم. من بدري، ده مدد من الله، توفيق من الله، فيتولى تأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه حماهم منه، وإن تعرض بهم فتنة دفعها عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونعوذ من خذلان لا ينفع معه اجتهاد. بيقول الإنسان المخذول المطرود بكذبه بنفاقه، لأن الله عز وجل لا يطرد الصادق أبدا، لكن الإنسان الكذاب اللي بيحرص على استغلال العلم، استغلال العمل، يطلب به دنيا أو شهرة أو جاه أو معرفة أو هذا إنسان مطرود. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. يعني من ولاية الله لأوليائه زي ما بيرزقهم العلم والعمل يحميهم من الزلل، فماذا لو زلوا؟ يبقى باب التوبة مفتوح. أيها المصطفى المجتبى عد، أيها المختار عد، يا من شرفك الله بالعلم وزينك بالعمل ارجع، ارجع تاني للعلم، ارجع تاني للعمل، ولا تغرنك الدنيا ولا أهلها. اللهم اجعلنا وإياكم ممن اختارهم الله للعلم واصطفاهم للعمل. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الحياة الخطرة جميلة دسمة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قيل، أن يجعله شاهدا لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.